لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الآيات الكونية والظواهر الكونية عموما لابد للإنسان أن يتدبر فيها. منفعش الآيات تعدي على الإنسان من غير ما يتدبر ويتفكر فيها، زي هو برضو لابد أن هو يتدبر في الآيات من حوله، مش الآيات المتجددة أو الآيات اللي بتحدث أحيانا زي البرق أو الرعد أو الخسوف أو الكسوف، لا، الآيات اللي قدامه ليل ونهار زي الشمس والقمر والليل والنهار، هواء، الماء، البحار، الجبال، حتى خلق الإنسان نفسه، سمعه وبصره أعضاؤه، محتاج الإنسان يتأمل فيها يتدبر فيها. الله عز وجل قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات، علامات، دلائل، براهين يستدل بها أصحاب العقول السليمة مستقيمة على الله عز وجل وعلى استحقاقه للعبودية تبارك وتعالى. ولذلك هم حينما يتفكرون في خلق السماوات والأرض بيحصل إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فتأملهم وتفكرهم في هذه الآيات يهديهم إلى الله عز وجل، لذلك هيعبدوه ويطيعوه. الأعرابي لما سألوه عن وجود الله استدل بهذه الآيات: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. يعني كل هذه الآيات، كل ما في الكون دلالة على الله عز وجل، يدل على أن لها خالقا مدبرا قادرا حكيما سبحانه وتعالى. فنظر الإنسان في الآيات، في المخلوقات، فيما حوله مهم جدا، والقرآن لفت انتباهنا كثير جدا إلى هذه الأشياء. من هذه الآيات والظواهر الكسوف والخسوف. الكسوف والخسوف بيعرف على أنه ذهاب ضوء الشمس أو نور القمر أو بعضه وتغيره إلى السواد. يعني الكسوف والخسوف أحيانا كلمتان مترادفتان لهما نفس المعنى، اللي هو ذهاب ضوء الشمس أو نور القمر، سواء كله كلية أو جزئية. والقرآن جاء بلفظ الخسوف، ما جاش الكسوف في القرآن، جاء الخسوف. فقال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر. وقيل الأفصح والأجود أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وده المشهور على ألسنة الفقهاء، إن الكسوف للشمس، يقول كسفت الشمس أو كسفت الشمس وخسف القمر أو خسف القمر، فيبقى ده بيقول الأجود، ده المشهور على ألسنة الفقهاء، إن الكسوف للشمس والخسوف للإيه؟ للقمر. وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء والنور، والخسوف ذهاب الكل. عليك السلام. لكن زي ما قلنا الأفصح والأجود إن الكسوف للشمس والخسوف للإيه؟ للقمر. والكسوف والخسوف والشمس والقمر والليل والنهار والعواصف والفيضانات والسحاب والرياح والحر والبرد والنجوم والأفلاك والزلازل والبراكين كلها من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وربوبيته وقيوميته وعظيم قدرته وكمال تدبيره واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه لا شريك له، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. كل هذه الآيات وغيرها تدل على الله عز وجل، على وحدانية الله، أن لها خالقا واحدا هو الله سبحانه وتعالى، ودل على ربوبيته وقيوميته، وأن ما في هذا الكون من شيء إلا وهو بتدبير الله عز وجل، أقامه الله ومفتقر إلى الله عز وجل. وهذه الآيات أيضا فيها بيان مدى قدرة الله تبارك وتعالى، قدرته سبحانه وتعالى على تغيير الأشياء، تغيير الكون، قدرته سبحانه، فهو على كل شيء قدير. واستحقاقه للعبودية، وأن الخلق كلهم مفتقرون إليه، خاضعون له، ليس للطبيعة في ذلك أمر ولا قدرة، ما أصابنا من ذلك لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فالخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقر ذاتي عند الإنسان، الإنسان في كل لحظة وأقل من لحظة مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله عز وجل في كل أشيائه، في كل أموره. ولذلك من أعظم ما يدخل على الله عز وجل من باب الفقر، بافتقار الإنسان إلى الله عز وجل، إظهار حاجة العبد وافتقاره وذله لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات زي الجبال والأنهار، الشمس والقمر، البحار، الجبال، الأرض، النبات، الهواء، الفضاء، كل هذه آيات دالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم، كل واحد لو بص لنفسه يلاقي آيات عظيمة جدا. بص لعينك مثلا، أو لودنك، أو لإيدك، أو لرجلك، أو لصابعك، كل شيء آيات في نفس الإنسان. لما الإنسان يبص كده في خلق الله عز وجل في جسم الإنسان، فعلا شيء مبهر. لا تملك إلا أن تقول سبحان الخلاق العليم تبارك وتعالى. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا في هذا الملكوت، في هذا الملك، في هذا الملك العظيم، سلطان الكبير لله عز وجل، فيتدبروا ملكوت السماوات والأرض، فيتدبروا يتعظوا ملكوت السماوات والأرض، برضو زي الشمس والقمر والنجوم وغيرها. وما خلق الله من شيء، يعني من الأشياء كلها، إرشاد القرآن، بصوا في هذا الكون، بصوا كويس وتدبروا، تأملوا. النظر في الكون لابد أن يؤثر داخل الإنسان، ليقول له أن لهذا الكون خالقا عليما قديرا عظيما. لابد أن يعطي تعظيم الله عز وجل في القلب. لابد بعد النظر في الكون أن يعظم الإنسان ربه عز وجل ويجله سبحانه وتعالى، فيؤدي هذا إلى عظيم عبوديته وطاعته لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وكسوف الشمس وخسوف القمر من آيات الله التي تذكرنا بيوم القيامة وأهوال الآخرة، كما قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هذه التغيرات التي تحدث في العالم العلوي بتذكرنا أيضا بقرب القيامة وما يكون في القيامة، لأن من ضمن علامات القيامة الكبرى تغير أحوال العالم العلوي بطلوع الشمس من إيه؟ من مغربها، طلوع الشمس من المغرب. وهذه الآية التي يغلق بعدها باب التوبة، لا تقبل توبة التائب، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هذا التغير في العالم العلوي دل على قرب قيام الساعة، وأيضا يذكرنا بالقيامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيحدث شيء من هذا التغير بيفزع عليه الصلاة والسلام. هذا التغير بيثير في قلب ونفس المؤمن الخوف من الله عز وجل. قد يكون هذا التغير عذاب أو إنذار بعذاب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هاجت الريح يدخل ويخرج ويقبل ويدبر. لماذا؟ لأن الريح عذب الله عز وجل بها أقواما. سليمان بن عبد الملك لما سمع صوت الرعد فزع، كان بجنب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه؟ يا شو الخوف اللي انت خفت ده من صوت رحمته، البرق بعديه ليه؟ المطر الغيث. هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه؟ فالتغير هذا بيثير في نفس المؤمن الخوف من الله عز وجل والحذر. خليه يراجع نفسه، يراجع نفسه. ما هي الله عز وجل ما عذب أحدا وهو ظالم لهم سبحانه وتعالى، إنما عذبهم بذنوبهم وأخذهم بذنوبهم بأعمالهم. فالإنسان يخاف، يحذر، يثير في قلب الخوف من الله عز وجل، ويذكره بيوم القيامة حين يجمع الله بين الشمس والقمر يوم القيامة في الخسوف وإذهاب الضوء، فيخسف القمر بذهاب نوره، وتكور الشمس فتجمع وتلف، ثم يقذفان في النار، كما قال تعالى: إذا الشمس كورت. ودي مشهد من مشاهد القيامة التي تكون يوم القيامة. والشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله تعالى ومن نعم الله تعالى التي بها حياة كثير من الكائنات، وهي تستلزم دوام شكر الله تعالى، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآيات مننا ليل ونهار بنتقلب فيها، بنتمرغ في هذه النعم، ما بنستشعرهاش، ما بنحسش به. مين بيحس بنعمة الشمس أو بنعمة القمر أو بنعمة الهواء؟ ما بنحسش بها إلا بقى نعمة الهواء دي اللي واحد عنده إيه؟ عنده مشكلة في النفس، حس بقى بالنعمة دي، النفس اللي بيدخل ويخرج من غير أنت بتحس بيه. فنعم، لأن بتمر على الإنسان كل لحظة. تخيل لو أن الشمس درجة الحرارة اختلفت، الناس بتعرفش تعيش. طب تخيل لو ما فيش شمس، يكون كله ظلمة ليل ونهار، فيش بقى نهار، كله ليل، تعيش ازاي؟ طب لو كله نهار، الناس تستريح ازاي؟ تنام ازاي؟ فدي آيات نعم بتمر علينا ليل ونهار في كل لحظة، عشان كده احيانا كده الناس ما بتنتبهش اليها. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، تدبر بقى، ما خلق الله ذلك إلا بالحق ليس لهوا ولا عبثا، حاشا سبحانه، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. دائبين يعني دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره، لا يفترون، لا تمل الشمس ولا يمل القمر من الايه؟ من الدوران. لا، يعني كلمة الدؤوب معناها مرور الشيء في العمل على عادة جارية، يعني حاجة ايه؟ حاجة ثابتة. دؤوب. وكسوف الشمس والقمر فيه تحذير وتذكير بأن هذه النعمة قابلة للزوال، وتذكير للخلق بعظيم افتقارهم إلى الله تعالى وكمال غناه سبحانه، فهو الصمد الذي تقصده جميع المخلوقات في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها. وهذا يستوجب خشية العباد من ربهم وتوقع نزول العذاب ورجوع العباد إلى ربهم بالطاعة والتوبة والاستغفار. الكسوف والخسوف له أسباب حسية مادية وأيضا له حكم إلهية، ولا تعارض بين السبب والحكمة. يعني سبب ربنا جعل في الكون أسباب لهذا، وهذه مع وجود هذه الأسباب هناك حكم إلهية في هذه الأشياء، مش مجرد يقول لك هي الظواهر الطبيعية. يعني إيه ظواهر طبيعية كده يعني وخلاص ولا إيه؟ هذه ظواهر طبيعية، سنن كونية أجراها جعلها الله عز وجل في الكون بحكم. آيات ما ينفعش نبص بقى أصل الشمس جت بين الأرض جت بين الشمس والقمر، طب وبعدين بس كده وخلاص؟ دي أسباب أيضا، لكن هناك حكم. المسلم اللبيب ذو القلب الحي لا يخلط بينهما ولا يشغله السبب المادي عن الحكمة الإلهية كفعل الماديين الذين لا يؤمنون بالله تعالى وينشغلون بالأسباب الظاهرة عن التفكر في قدرة الله وحكمته، كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بصوش إلا مثل هذه الأسباب، ما يعرفوش اللي يأكلوا ويشربوا ويعيشوا ويشتغلوا ويعملوا، ده اللي يعرفوه. أما عن الآخرة منشغلون، مش بيعرفوش حاجة عن الآخرة منشغلون. وقال عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني كم من آية وعلامة يتجاوزونها غير مفكرين ولا معتبرين. هذه لا بيفكروا فيها ولا بيعتبروا فيها. فالمؤمن بينظر في السنة الكونية ولا تغيب عنه الحكم الإلهية، ينظر إلى هذه السنن الكونية ويتدبر أيضا في قدرة الله وحكمته وتقديره وخلقه وإبداعه سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته وحكمته تبارك وتعالى. من حكم الكسوف والخسوف أنها آيات يخوف الله بها عباده حتى يرجعوا إليه ويتوبوا، كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون. هذه الآيات ليه؟ عشان الناس تعتبر، عشان ترجع لربنا. العاصي يرجع، المفرط والمقصر يعود يؤوب. آيات يخوف الله عز وجل بها عبادة. وقال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر سبحانه على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، زي ما حصل مع قوم لوط وزي مع أصحاب الفيل، العذاب قالهم منين؟ من فوق. أو من تحت أرجلكم زي الخسف كما حدث لقارون، أو يلبسكم شيعا يجعلكم أهواء وفرق وأحزاب ويذيق بعضكم بأس بعض يقتل بعضكم بعض ويعذب بعضكم بعضا. وفي حديث الكسوف كل ده إيه؟ لازم الإنسان يتأمل في قدرة ربنا، في قدرته تبارك وتعالى، في خلقه، في أمره، في حكمته، في شرعه. وفي حديث الكسوف إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لأن العرب كانت في الجاهلية يعتقدون أن الكواكب لها أثر في الحوادث، كان بيعتقد أهل الجاهلية أن الكواكب لها أثر في الحوادث والأحوال الأرضية وأن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت عظيم أو ضرر ونحوه. إن ده دليل عندهم، كان الدلالة على حاجة، واحد عظيم بقى له شأن وقدر مات، يا واحد بيتولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح هذا المفهوم لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، قال الناس إن كسفت لموت إبراهيم، ده عدل عدل اللي كانوا إيه عارفينها زمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما، وأنهما إنما ينكسفان بقدرة الله تعالى وأمره، لأنهما آيتان من آيات الله تعالى. يعني لا بسبب موت فلان أو علان، ولا حياة فلان أو علان، ولا هم لهم تأثير أصلا، لهم خلق من خلق الله، عبيد من العباد لله عز وجل، مخلوقات مسخرة بأمر الله تبارك وتعالى. من أسباب الكسوف الحسية التي يخبر بها علماء الفلك والطبيعة توسط القمر بين الشمس والأرض، فيحول القمر بينها وبين الأرض فيحجب ضوءها عن الأرض إما كله أو بعضه. شمس، الكسوف بتاع الشمس، إن القمر بيكون بين الأرض وليه؟ بين الأرض والشمس، فيحصل إن بيخفي ضوء الشمس عن الأرض. خسوف القمر سببه الحسي توسط الأرض بين الشمس والقمر، فتحول بينه وبين الشمس لأنه يستمد نوره من الشمس، فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس ذهب نوره أو بعضه. دي الأسباب الحسية الكونية التي جعلها الله عز وجل سببا لهذه الآيات والظواهر. دي السنن الكونية التي أجراها في الكون سبحانه وتعالى بأمره وقدرته وحكمته. وهذه الأسباب لا تنفي كون الكسوف والخسوف آيات يخوف الله بها عباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده، كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات. والحوادث لها أسباب وحكم، فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك. وقال أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله: كونها آية تعرف بالحساب لا يمنع كونها تخويفا من الله جل وعلا، وأنها تحذير منه سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي أجرى الآيات وهو الذي رتب أسبابها. يعني لا تعارض ما بين أن يكون فيها حكم إلهية يخوف الله بها عباده، آيات دلائل وبراهين على قدرته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبودية، آيات ينظر الإنسان ويتفكر فيها، لا تعارض هذا مع أن ربنا جعل لها أسباب مادية، كما تطلع الشمس وتغرب في أوقات معينة. هل أن الشمس بتطلع كل يوم من المشرق وتغرب من المغرب؟ دي مش آية الإنسان يتدبر فيها يفكر فيها، دي آية يتدبر فيها كيف تغرب وكيف تشرق، وكيف على هذا النظام البديع والنسق البديع، كيف أن ربنا جعلها مستقيمة على هذا الأمر لا يحدث هناك تغير أو اختلاف، وكيف أنها سبب ربنا جعلها سبب سبحانه وتعالى في حياة الناس على الأرض. دي آيات رغم أنها قدام الإنسان، لكن زي ما قلنا كده أن كثيرا لما الإنسان بيتقلب في هذه النعم ليل نهار قدامه ليل نهار ما بحسش بيها حين كثير. فكما تطلع الشمس وتغرب في أوقات معينة، وهكذا القمر والنجوم، وكلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. فكون الله جعل لها أسبابا كما ذكر الفلكيون يعرفون الخسوف بها لا يمنع من كونها تخويفا وتحذيرا من الله عز وجل، كما أن آياته المشاهدة من شمس وقمر ونجوم وحر وبرد كلها آيات فيها التخويف والتحذير من عصيان الله على هذه النعم، وأن يحذروه وأن يخافوه وأن يخشوه سبحانه وتعالى حتى يستقيموا على أمره وحتى يدعوا ما حرم عليهم. والكسوف الخسوف له أوقات مقدرة، وقد أجرى الله تعالى العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت استسرار القمر يعني اختفائه، وأن القمر لا يكسف إلا وقت الإبدار، يعني كسوف الشمس لا يحصل إلا في أواخر الشهر الهجري يعني يوم 28 أو 29 لو كان الشهر ناقص، أو 29 و30 لو كان الشهر تام. وخسوف القمر لا يحصل إلا في ليالي الإبدار اللي هي الليالي البيض 13 و14 و15. فلا بأس بنسبة الكسوف والخسوف والزلازل وغيرها إلى أسباب، كان يقال سبب الكسوف كذا وسبب الزلزال كذا، مع الحذر من الغفلة عن حكمتها. تبقى القضية كلها قضية مادية الارض بتبقى فين والشمس بتبقى فين والقمر بيبقى فين واصل حصل الزلازل عشان مش عارف ايه طلع من الارض وايه. دي اسباب ربنا جعلها اسباب فعلا، بس ما نغفلش معاها عن الايه؟ عن الحكمه الالهيه. ما نغفلش معاها، ما تمرش عندنا كده وخلاص. كل ما يحدث في الكون لابد ان يمر على قلب المؤمن فيتدبر فيه وعلى عقله فلا يفوت الا بعبره وعظه. فنحذر من الغفله عن حكمه هذه الايات وعن خالقها ومدبرها ومقدرها سبحانه وتعالى، فان تدبر ذلك يحدث في القلب من الخوف والخشيه والانابه ما يحبه الله ويرضاه. والكسوف والخسوف والزلازل وغيرها من الايات هي في الأصل تخويف من الله تعالى لعباده وتحذير لهم وتذكير بالرجوع إلى الله تعالى، لكن قد يكون هذا التخويف لعقوبة انعقدت أسبابها بالمعاصي. أن قد يكون سبب هذا معاصي استوجبت عقابا، ذنوب، انتشار فساد، فعاقبهم الله عز وجل بمثل ذلك. ولهذا أمر الناس عند الكسوف بالفزع إلى الصلاة والصدقة والاستغفار والدعاء لئلا تقع هذه العقوبة التي أنذر الله بها وخوف بالكسوف والزلازل ونحوها، مما يدل على أنه إنذار وتخويف لعقوبات انعقدت أسبابها. يعني لما تزلزلت المدينة على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، لما أصبح عمر قال: يا أيها الناس، ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. ما حصلش الزلزال ده إلا بأحداث، إلا بحدث، يعني ببدع، بذنوب، بمعاصي، بأخطاء، بمخالفات. ما لم يحدث هذا إلا بسبب هذا. وبعدين بيقول لهم لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، مش هقعد معاكم تاني. ليه؟ ده دليل فيه إيه؟ في فساد، في ذنوب، في معاصي، في أخطاء. لا، كله لابد أن ينتبه. هذه الآية تخويف، إنذار، تحذير. وفي الحديث: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي حديث آخر: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. حنصلي ونتصدق ونكبر ونذكر وندعو ليه؟ عودة إلى الله عز وجل، ليرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء كله، يفوق، ينتبه قبل أن ينزل العذاب. يستحب عند حدوث كسوف الشمس أو كسوف القمر الفزع إلى الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله تعالى والتكبير والصدقة والفزع إلى ذكر الله والاستغفار والتعوذ بالله من عذاب القبر والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع حتى ينجلي الكسوف أو الخسوف. وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما تعملوا إيه؟ تقعدوا تصورهم، تقعدوا كل واحد بس يشوف القمر وكان أحمر وكان أسمر وكان ما عادش ده كل شغلنا كده، يبقى واحد بيموت وواحد بيقعد يصور، واحد بدل ما يقعد ينقذ ولا يعمل حاجة، لا هو بقى مرض وده عضال، أي حاجة فيها بيصور، أي حاجة يجي يعمل حاجة صورنا، لأن يجي بقى إن هو اللي بيصور نفسه، يجي قدام الكعبة يصور نفسه قدام الكعبة. أنت رايح عشان الناس تشوفك ولا رايح ليه؟ نسأل الله العافية. هذا بقى من أشد الأمراض، نسأل الله العافية. فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إن خلاص المؤمن بينتبه، في خطر. وفي رواية: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وبوب عليه البخاري باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وفي حديث آخر: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وادعوا هنا مش معناها أن الدعاء أن الكسوف والخسوف لهم دعاء مخصوص، لا، فيش دعاء مخصوص للكسوف ولا الخسوف. عند لا بقى كده زي اللي حملة الاستغفار وحملة مش عارف الصدقة البدع اللي المحدثة دلوقتي المنتشرة على الواتس والفيس وما شابه ذلك، ودعاء الكسوف ودعاء الخسوف، لا حاجات بقى ايه عجب. فما فيش دعاء مخصوص للكسوف ولا للخسوف، والدعاء هنا المقصود بقى ليه؟ الدعاء ارفع ايدك وابتهل الله عز وجل بالتوبة والاستغفار وأن يرفع الله عز وجل البلاء وغير ذلك من الأدعية. وفي حديث آخر: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره، لأنه مما يدفع البلاء. أعظم ما يرفع البلاء ويدفع البلاء الاستغفار والتوبة. وفي حديث أسماء رضي الله عنها: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. عتاقة يعني عتق الرقاب، يعني تحرير العبيد، وده تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني للمسارعة في كل أفعال البر وفي كل أنواع البر، والتوقي من النار بما يستطاع من الطاعات. ومن الغفلة العظيمة تحول ظاهرة الكسوف والخسوف إلى مناسبة للهو واللعب والفزع إلى المناظير والنظارات لمراقبة الكسوف أو الخسوف والانشغال بذلك وترك الفزع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. غفلة عظيمة فعلا، اللي يقعد يصور واللي يقعد يشوف واللي يقعد يسجل واللي يقعد يعمل، وبعد كده يعني لا صلاة ولا دعاء ولا استغفار. وكسوف الشمس وخسوف القمر فرصة عظيمة لإحياء عبادة الخوف من الله تعالى. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الناس إلى وقت قريب كان إذا حصل كسوف خافوا خوفا شديدا وأصابهم الفزع وأسرعوا إلى المساجد خائفين مذعورين. لما ابن المبارك طفئ السراج، قاعد مع أصحابه طفئ السراج في المصباح، دينا ظلمت، فراح الناس تدور على حاجة يولعوا بيها. فلما رجعوا لقوا ابن المبارك يعني تسيل دموعه على لحيته بعد ما كان يجلس، كان بيقول يعني بما بلغ المكانة دي كلها بلغت بسبب ايه؟ هنا من هنا عرف. قال: لما أظلمت الدنيا تذكر ظلمة القبر. هنا تذكر الظلمة دي، ذكرته ذكرتك بالقبر بما سيكون، سأل وحده عوش حد، فشيء ممكن يمر عادي، يعني مثلا الكهرباء تقطع دلوقتي لان تضلم، في بقى اللي يقعد يصرخ واللي خايف واللي مش عارف ايه واللي يجري على شمعه مفيش حد ده تفكر كده في هذه الظلمه. طب لما جت تاني محدش فكر في النعمه دي والفضل اللي ربنا اداهولنا ده؟ في الصيف الكهرباء قطعت، طب شفت الحر بقى في البيت كان شكله ايه؟ طب لما جاتوا وشغلوا المراوح وشفت النعمه ما حسناش لا بدي ولا بدي. فعش حاجات الحاجات دي كلها تعدي على المسلم كده من غير ما يتدبر فيها. يقول: لا بأس لمن علم وقت الكسوف أو الخسوف أن يتهيأ له ويفرغ وقته لذلك، ولا يتنافى هذا مع الفزع والخوف من الله تعالى لمن أنار الله بصيرته. ويستحب الفزع إلى الصلاة عند حصول الآيات العظيمة المخيفة المفزعة غير المعتادة كالكسوف والخسوف والزلازل والصواعق والعواصف والرياح الشديدة المخيفة المستمرة والفيضانات المدمرة ونحو ذلك. بس ما فيش صلاة اسمها صلاة الفيضانات، يعني عشان بس ننتبه، ولا اسمها صلاة اسمها صلاة الريح عشان ما حد يقول لك كده يقول لك صلاة الفيضان. لا، المقصود ان مثل هذه الاشياء الانسان يفزع الى الصلاه، يقوم يصلي، يقوم يستغفر، يدعو. فالصلاه من افضل الاعمال التي تستدفع بها النقم والمحن، وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى، يعني اذا افزعه واهمه واشغله امر صلى، مش قاعد حاطط ايده على خده وقاعد يعيط ولا قاعد يولول ولا قاعد يبكي على الأيام ويا ريت الواحد كان عمل ويا ريت ما كانش عمل. ما عادش بقى متنكد ومتنغص والدنيا اسودت في وشه ومش عارف يعمل ايه وعنده اكتئاب وروح دكتور نفسي. هو ايه ومفيش تنبؤ خالص. انسان اشغله امر، احزنه، افزعه، اقلقه، مش تقعد حاطط ايدك على خدك تعيط وتصوت وتولول. افزع، شوف معنى افزع، افزع الى الصلاة، استغفار، ادعاء، قول يا رب ومن سينجيك ومن سيعطيك ومن يكشف عنك الضر والبلاء. افزع الى الله عز وجل يكشف عنك الضر والسوء. لن يجد الانسان راحة نفسية مهما بلغت قسوة الظروف التي هو فيها مثل أن يبتهل إلى الله عز وجل ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى ربه مولاه تبارك وتعالى. زي ما قلنا هناك فقر ذاتي داخل الإنسان، فقر ذاتي للإنسان، لن يسد هذا الفقر إلا باللجوء إلى الله عز وجل، إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. افزع إلى الصلاة، خلي دي حل مشاكلك كده. ولاحظ، شوف اذا حصل كسوف وخسوف صلينا، لو في قحط وجد وما فيش نزول مطر صلينا، لو الانسان محتاج الى شيء يصلي صلاه الحاجه، فعل ذنب يصلي صلاه التوبه. الصلاه حل للمشاكل الكونيه، كسوف وخسوف وقحط وعدم نزول مطر حل للمشاكل الكونية، يبقى مش هتكون حل للمشاكل الشخصية. حل للمشاكل الكونية يبقى مش هتكون حل للمشاكل الشخصية. بس المشكلة فينا احنا، واحد قدامه الدواء بياخدوش، واحد قدامه الدواء بياخدوش. تخيل كده، مش هنقول جرب بمعنى تجرب بمعنى المثال خضع للتجربة، لا، بمعنى ان انت مهما كانت مشكلتك على طول سارع وافزع كده الى الصلاة، صلي واخشع تدبر وادعو استغفر، شوف حالتك قبل الصلاة ايه وبعد الصلاة ايه. ده اعظم الادوية على الاطلاق. مش القضية انت زي ما قلت لك كده هتقعد الانسان يبكي على الاطلال ولا يكتئب ولا يتعقد ولا يقول بقى الحظ والنصيب والكلمات بقى احيانا اللي احيانا اذا ما كانتش معاصي، اذا لم تكن كفرا تكون معاصي وذنوب، كلمات فعلا يشيب لها الولدان. الناس لما بتقول كلام في المشاكل فعلا يشيب له الشعر، سبحان الله، ايه ده؟ في حين ان كل ده ينتهي حينما يلجأ الى ربه سبحانه وتعالى، حينما يلجأ العبد الى الله، حينما يتوسل الى ربه، يدعو ربه سبحانه وتعالى. فمفزع الانسان الى الله، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يجيب المضطر ويكشف الضر ويكشف السوء ويفرج الهم ويعطي؟ إذا كان الله عز وجل يعطي بغير سؤال فكيف حينما تسأله؟ إذا كان يعطيك بغير سؤال بل أعطاك ما لا تستطيع شكره، لو ظللت حياتك تشكر، أعطاك بغير سؤال وأعطاك وأنعم عليك من قبل أن تولد، مش من أول ما ولدت، من قبل أن تولد. ونعمه على العبد في كل لحظة لا تعد ولا تحصى. يبقى ليه الإنسان يتعقد وليه يكتئب وليه مقروف وليه زهقان وزعلان وعفرت الدنيا بتتنطط في وشه وإلى ليه كل ده؟ ربك الله يقول ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ابتهل إلى ربك، ادعو ربك عز وجل في كل الملمات الشدائد الصعوبات، مش بس في الشدائد الصعوبات، في كل حياتك. الإنسان مفتقر إلى الله في كل شيء، في كل لحظة، مش بس لما تتزنق وتبقى في مشكلة ولا مصيبة يبقى تدعو وتفزع وتطيع، لا، في أمورك كلها كده. في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بقي بقى الكلام إن شاء الله نتكلم على صلاة الكسوف والخسوف، خلينا إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.